بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال كلامنا في رسالة الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى عن أصناف اختلاف السلف في التفسير. ذكر أصنافا وأنواعا لاختلافهم. أول صنف تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو التعبير عن المعنى بالألفاظ المتقاربة أو المتكافئة. وصنف الثاني بدأنا كلام عنه لم نكمله، وهو التعبير عن المعنى بالمثال، النموذج والمثال، بمعنى أن تختلف أقوال السلف في التفسير فيذكر كل منهم قولا، ويكون هدفه هو أن يعطي مثال أو نموذج، وتكون الآية القرآنية تحتمل هذه الأقوال كلها، فيجمع بينها ويقال كلها مرادة في تفسير الآية. وقفنا معكم عند صفحة 41 أعتقد 41. نموذج على ذلك ذكر اهدنا الصراط المستقيم، آخر الصفحة 41، ومعلوم نتابع من هنا إن شاء الله، تابعوا. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، اللي هو التعبير بالمثال أو النموذج. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. ما هو المراد بالصراط المستقيم عند السلف الصالح الصحابة والتابعين؟ لهم في ذلك أقوال ذكرها إمامنا، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، اتباع القرآن هو الصراط المستقيم. ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث على الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم في طرق متعددة عن النواس بن سمعان طبعا رضي الله عنه، الصحابي النواس بن سمعان، لا اللي بعده، هنا الحديث الترمذي اللي هو يعني عن سيدنا علي، قال هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. طبعا هذا الحديث مر معنا سابقا، وقلنا هذا رفعه بعضهم للنبي عليه السلام، رواه الترمذي في سننه، والراجح أنه لم يصح مرفوعا، بل هو موقوف من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصح هذا موقوف على سيدنا علي رضي الله عنه، وقال عن القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. الشاهد أن سيدنا علي رضي الله عنه قال عن القرآن هو الصراط المستقيم، إذن يعني اتباع القرآن هو الصراط المستقيم، هذا أول قول وكلام صحيح. القول الثاني وقال بعضهم هو الإسلام، هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حديث حقيقة عجيب ومصور، يصور الصراط بصورة مرسومة أمامنا. ماذا قال؟ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا هو الشاهد، صراطا مستقيما يعني طريق، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور عن اليمين وسور عن اليسار، وفي السورين أبواب مفتحة، سور أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، باب وعليه استارة، سطول ملخاء، وداع يدعو من فوق الصراط، واقف واحد واقف على رأس الطريق يدعو، وداع يدعو على رأس الصراط على بداية الصراط، واحد ينادي ويدعو. فالتصوير حقيقة عجيب، وهذا يدخل ضمن ما يسمى بالتصوير الفني في الحديث النبوي. النبي عليه السلام عنده أحاديث كثيرة يستخدم فيها موضوع التصوير. فما المراد بالصراط والأبواب والسطور والداعي؟ ما المراد بهذا؟ قال هذا كلام النبي عليه السلام، لفظ كلامه بالحرف. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، هذا هو الشاهد في هذا الموضوع. الصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله على اليمين وعلى الشمال، سوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله المحرمات، والداعي على رأس الصراط كتاب الله القرآن يدعوك إلى أن لا تقع في المحرمات، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، في قلب كل مؤمن. الشاهد من الحديث هذا أنه ذكر أن المراد بالصراط هو الإسلام. طيب هذا القول الثاني، فهذان القولان متفقان، اللي قال لك هو القرآن واللي قال لك هو الإسلام، ما في تعارض، يعني الكلام يجمع القولين متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. اللي قال لي هو القرآن، لاحظ القرآن كتاب الله. اللي قال لي هو الإسلام، لاحظ معنى أشمل. طبعا الصراط المستقيم يشمل هذا ويشمل هذا أيضا، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، بوصف ثالث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إمام السائرين على الصراط، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحباه أيضا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كذلك قول من قال هو السنة والجماعة، قول رابع، الصلاة واتباع السنة والجماعة. وقول من قال هو طريق العبودية لله، قول خامس، العبودية لله. وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. هنا الإمام بتلاحظوا ذكر لنا ست أقوال في المراد بالصراط المستقيم، هو اتباع القرآن، هو الإسلام، هو النبي عليه السلام وصاحبان، هو السنة والجماعة، هو العبودية لله، هو طاعة الله ورسوله. فالأقوال الستة ماذا فيها؟ كل قول يلاحظ جانب من الصراط، بمعنى أنه هذا لك النموذج للصراط، القرآن نموذج، الطاعة نموذج، وهكذا. هذا معنى ما قاله إمامنا أن يعبر كل بمثال وليس الحصر. اللي قال لي هو القرآن ما حصرها بالقرآن، اللي قال لي سنة وجماعة ما حصلها سنة وجماعة. أنا الآن كباحث أو قارئ أو طالب علم ماذا أفعل؟ أجمع الأقوال الستة كلها وأقول هي وغيرها، اللي ما مش مذكور أيضا هو المراد بالصراط المستقيم. كل هذه أقوال مرادة بالصراط المستقيم. هذا أصبح عندنا نموذج جيد على هذا الموضوع. قال فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة. ما هي الذات؟ الصراط المستقيم، ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها غير صفة الشخص الآخر أصبحت كلها مرادة في هذا الموضوع. تمام. الآن الصنف الثاني. الصنف الثاني من أصناف اختلاف السلف في التفسير. الأول خلصناه حتى ما ننساه، وهو التعبير عن المعنى بالألفاظ المتكافئة أو التعبير بواسطة الجزء والمثال، أو قولوا الألفاظ المتكافئة أو المتقاربة في هذا الشيء. الصنف الثاني اللي هو التعبير عن المعنى بالمثال أو النموذج أو الجزء. نقرأ ماذا قال. قال: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. عندي آية تتكلم عن شيء، الشيء هذا ينطبق على أمثلة عديدة وكثيرة، فيأتي كل إمام يذكر نموذج أو مثال فتكون كلها مرادة في هذا. قال: وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. لما عايز يفسر الآن أذكر نموذج على ذلك بعد قليل، لما عايز يفسر الكلمة أو الآية يقول لك تنطبق على كذا نوع، لكن ليست خاصة به، تشمل أشياء أخرى. يأتي واحد آخر يذكر نوع آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر، فنكون كلها مرادة من باب التمثيل وذكر أنواع ونماذج على ذلك. فقال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، ما عرفش عربي، فقال: ما هو الخبز؟ فأري رغيفا وقيل له هذا فقط. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. واضحة. واحد يقول لي: ما هو الخبز؟ قلت: هذا هو رغيف. رغيف شراك ولا ودة ولا رغيف. واحد ثاني قال له: أطال بسكوتة أو كعك أو صمولي أو أو أو. كل واحد لك النموذج. هنا ابن تيمية حقيقة الخبز له حوالي 10 أصناف كلها تسمى خبز، وهذا ما ورد في تفسير السلف على هذا الموضوع. الآن خذوا مني نموذج رائع ذكره إمامنا رحمه الله. قال: مثال ذلك ما نقل في تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أولا، المعنى العام لهذه الآية، هل فيها كلام على أصناف المسلمين؟ بدليل قوله: ثم أورثنا الكتاب. المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم. طبعا هاي عادة تفسيرها يأخذ منها ساعتين كلاما تفسيرها، بس الآن مع الموضوع العام. المراد بالكتاب القرآن. القرآن أورثه الله هذه الأمة، اصطفينا من عبادنا. المسلمون الذين ورثوا القرآن 3 أصناف، أصناف 3. قال: فمنهم، هذه من للتبعيض، قسم منهم وقسم وقسم، 3 أقسام، وكل هؤلاء عباد الله. لما قال عبادنا مؤمنين مسلمين، لكن على مستويات ليسوا على درجة واحدة. الأول: منهم ظالم لنفسه. الثاني: ومنهم مقتصد. المقتصد هذا علامته 50%، هاي معنى مقتصد. لا 49 ولا 51. 50 50 50 بيقول لك توجيهي. طلعت نتائجه؟ طلعت نتائجه. اللي بتخزي مش موضوعنا هذا. على كل حال اذا هنا المقتصد يعني مقتصد. الثالث ومنهم سابق بالخيرات. هذا معدل 99% وتسعة في العشرة سابق بالخيرات. الظالم بالتوجيه أخذ 20، المقتصد أخذ 50، السابق أخذ 95 مثلا. لاحظوا. فبدأ نجيب عليها أمثلة ونماذج. فماذا قال إمامنا فيها؟ قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات. ربنا سماه ظالم راسب، ترك واجبات، ما بيصلي إلا قليل، صيام الله أعلم، الزكاة ما في زكاة، الواجبات ما لا يؤديها، الحرمات يعني يرتكب حرمات، شرب خمر ولبا و و و. اسم هذا ظالم لنفسه. طبعا بيظل مسلم لا يكفر. قال اصطفينا من عبادنا. الآن معظم المسلمين المليار ونص ظالمون لأنفسهم، معظمهم يعني حوالي بجوز أكثر من نص تاركين واجبات ومؤدين مرتكبين حرمات. بتلاقي معبي الشارع الآن بنات مش لابسات وكان. المهم هؤلاء ظالمون لأنفسهم. طيب والسابق يدخل فيه من سبق، والمقتصد أسم، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتالك المحرمات. فاعل الواجبات المتفق عليها وتارك المحرمات، لكنه يعني لا يعمل لا سنن ولا نوافل ولا، والمكروه بيعمله واللي في خلاف بيرتكبه. بيقول لي ما حكم كذا؟ بقول له والله يعني هذا حرام. بيقول لي على كل المذاهب؟ في الفاصل. بقول له الشافعي قال ما حرام. قال شو رايه عند الاحناف؟ بقول له حرام. طيب المالكيه شو بيقولوا فيه؟ انا مالكي. بقول مثلا هؤلاء اللي بدوروا على الرخص، فالشبهه بيرتكبوها واللي المكروه بيرتكبوه والحرام المجمع تحريمه بتركوه. هذا مقتصد. أما السابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. حسنات مع الواجبات يعني النوافل وغيرها. قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. لحد هنا لسه ما جاء تفسيرها. أنا قاعد بعطي الأصناف الثلاثة، إنه الظالم ارتكب حرام وترك واجب يعذب في جهنم، لكن ليس كالكافر لا يخلد في النار كالكافر. المقتصد كما قلنا يفعل الواجبات المتفق على وجوبها، والواجب اللي فيه خلاف ما بيعمله. شو حكم اللحية يا سيدي؟ الرجال بيقول لك، بقول له راجع عنها واجبة. قال سمعت ان فيها خلاف، انا بقول ليست واجبة. حتى اللي فيه خلاف بعتبره مش واجب. المحرمات المجمع تحريمها ماشي، اما اللي فيه خلاف تحريمه بيعملوا. هذا اخذ 50 كما قلنا. اما السابق ماذا يفعل بشكل عام؟ يفعل الواجبات والسنن والنوافل. يتكلم الله تعالى بالنوافل والاذكار والمستحبات وكل ما فيه خير. يترك المحرمات الكبائر والصغائر والمكروهات. كراهة تنزيهية بتركها، كراهة تحريمية بتركها، في شبهة بيتركه ورعا تقوى. هذا بتلاقي في اليوم عنده جبال من الحسنات، وهذا في السيئات ما عنده تقريبا. اسمه هذا سابق بالخيرات. كما حكى ابن تيمية السابق أولئك المقربون، السابقون السابقون في الواقع. المقتصد أصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ مثلا الظالم ممكن يدخل مع أصحاب الشمال لكن لا يخلد في نار جهنم. حتى الآن الآية تعطينا أصناف عامة. الآن بدنا نجيب أمثلة على ذلك. ذكر مثال واحد، لاحظوا، قال ثم إن كلا منهم بل يمثل نموذج يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل من حيث الصلاة، متى يصلي هؤلاء الأصناف الثلاثة السابق والمقتصد والظالم؟ خذوا صلاة العصر على سبيل المثال، الآن صليناها، احنا إن شاء الله نرجو أن نكون مع السابقين إن شاء الله، نرجو الله ذلك. السابق الذي يصلي في أول الوقت، ما بيخلص أذان، متفضي وجاهز رأسا، الله أكبر، قم إلى الصلاة، متى سمعت النداء مهما تكن الظروف، كلام حسن البنا الرباني رحمه الله، قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف، ولا خير في عمل يلهي عن الصلاة، أول ما يأذن الله أكبر، هذا سابق. المقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، بعد أذان بساعتين الأخ قام يعني يصلي، هذا مقتصد. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى نصف غار، لسه شمس ما غابت، باقي للغياب شمس 10 دقائق، بنقولهم في خلال 4 دقائق كل ركعة بدقيقة نقل الديك، وكان قال لك صليت، وممكن ركعة رابعة الشمس تغيب ركعة رابعة، هذا ظالم، هذا لأنه هذا ترك والمجرم أكبر اللي ما صلىها حتى الشمس غابت ودخل المغرب. هذا نموذج. لو أردنا تطبيق الآن، تطبيق الآية على المسلمين، راح نلاقي في هذا قوائم عديدة. طيب هذا نموذج، أو يكون نموذج ثاني أو مثال ثاني أيضا كلامه صحيح. السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، آخر آيات سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن، مش الصلاة الآن، على الزكاة على المال، نموذج ثاني. من هو السابق؟ قال المحسن بالصدقة، والظالم مين؟ آكل الربا، والعادل بالبيع، العادل يعني المقتصد اللي أخذ 50-50، هذا يعني التزم البيع ولكنه يعني ما تصدق، الزكاة الواجب خرجها لكن ما عنده صدقة. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل، يعني مقتصد، هنا العادل مقتصد، وإما سابق وإما ظالم، إما محسن وإما عادل وإما ظالم. أقول لماذا المقتصد سماه عادل؟ لأن العدل في اللغة معناها التسوية، العدل المساواة. المقتصد 50-50، لا ناقص واحد ولا زائد واحد، فساوى بين الحسنات والسيئات. ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الأعرابي ايش ربنا وجب عليه من الصلوات؟ قال 5 صلوات اليوم والليلة. قال هل غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، واجباته بس. في أيامنا كم من المسلمين والمسلمات بتلاقي بيصلي بس الواجبات 4 ركعات العصر 4 الظهر، لا مؤكدة ولا نافلة ولا شيء. فماذا حديث قال؟ قال أفلح إن صدق، ومعنى إن تشكيك، مش راح يصدق، أو دخل الجنة إن صدق، رواه البخاري ومسلم. هذا سمى هنا عادل، اللي تساوت حسناته مع كل يعني عبادات، بلاش يقول مع سيئاته يعني، إنما يعني تساوى الأمر عنده. أما السابق فهذا يعني قال فالسابق ما زلنا في المال والصدقة والنفقة، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات في المال، الزكاة بيخرجها، الصدقة بيخرجها، الإنفاق ينفق في كل يوم، اسمه هذا سابق. والظالم آكل الربا، ارتكب حراما وبجوز ما طلع الزكاة، ترك واجبا، فهذا ظالم أو مانع الزكاة. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، لكن ما له صدقة، ما بيصدق، هذا مقتصد. قال وأمثال هذه الأقاويل كثيرة كثيرة. أذكر بجوز بعض الإخوة الكبار في السن قبل سنوات عديدة 20-30 أو أكثر، أحد الإخوة في الزرقاء عبد الحليم ملاعبي توفى الله يرحمه، طلع ميزان لوحة كبيرة وفيها ثلاث قوائم وسماها ميزان المسلم، طولها حوالي مترين حوالي مترين، وجاب الآية عليها: الظالم نفسه، المقتصد، السابق بالخيرات. انتشرت في الأردن بالسبعينات بلاد الثمانينات إذا بتتذكر، فيكم اللي بيتذكر، أنا بتذكرها. المهم فجاب حوالي 100 نموذج ووزعها على القوائم الثلاثة: الصلاة، الفرائض، السنن، النوافل، المستحبات، النفقة، كل شيء تقريبا، وحوالي 100 نموذج وعلى القائمة كلها: من هو السابق، من هو المقتصد، من هو الظالم. والحقيقة كانت لوحة من أبدع ما يمكن، أتمنى لو بعثت، الرجل توفى من فترة طويلة رحمه الله تعالى، لو وزعت والواحد بيقول أنت في موضوع الصلاة أي وقت بتصلي، أول ولا آخر، مع مين لمع مين، في موضوع الغناء، الغناء والموسيقى، مع مين، مع السابق ولا مع المقتصد ولا مع الظالم، وهكذا وهكذا. أقول لك أنت اعرض نفسك على هذه الأشياء وشوف أنت مع مين. حقيقة كانت لفتة تربوية والناس ممكن يستفيدوا منها. أي نعم. طيب الآن بعطيه قاعدة اللي مسمين الآن، سمينا صنف هذا تفسير الآية بالمثال وليس بالحصر. صار عندي خمس أمثلة كلها تحتملها الآية وكلها مرادة وما فيها تعارض في ذلك. هات القاعدة. قال فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، نقطة. أذكر مثال آخر، مثلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة ما هي؟ واحد بيقول لي هي الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الجنابة، يا ترى كلامه صح ولا غلط؟ صح. هل محصورة بهذا؟ لا. واحد ثاني قال الأمانة ترد فلوس أصحابها، كلامه صح. واحد ثالث قال لك الأمانة هي أداء الواجبات. فعندي حوالي 10 أقوال وكلها صحيحة والآية تشتملها وتحتملها. الآن روعة ابن تيمية يا جماعة إنه قاعد بجمع الأقوال في التفسير وبيقول لك كلها مقصودة وكلها مرادة وكلها صحيحة. فهذا فقه عجيب عند إمامنا رحمه الله. طيب ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه له على نظيره، يعني ما تنساش في أقوال أخرى دخلها معها. أي نعم. كما مع نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. وعندنا مثل بيقول أو قاعدة بتقول دائما بالمثال يتضح المقال. لما أعطيكم أنا محاضرة ساعة ما أجيب ولا مثال راح نضيعوا نصها، ما تستوعبوها. لما أجيب مثال مثالين على كل فكرة لا تنسوا ذلك المثال. إذا هنا التمثيل عبارة عن توضيح الفكرة حتى يستوعبها المستمع. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز اللي حكينا إياه قبل شوية. أي نعم. طيب الآن ينتقل معنا إلى موضوع أسباب النزول، وبيحكي فيها كلام طيب لكن فيه استطراد، فيه استطراد حقيقة لكنه مهم. يا ابن تيمية إيش دخل أسباب النزول في الكلام على التعليق بالمثال؟ إجاب هذا لهذا، قال لا داخل معاه، ما طلع برا. الأخ تعريب المثال عندي 5 أقوال في تفسير الآية كلها صحيحة ومقبولة واجمع بينها. الآن أسباب النزول أيضا قد يذكر أكثر من سبب في نزول الآية وكلها صحيحة يجمع بينها، فصار أسباب النزول زي التعريف بالنموذج والمثال. الرجل ما طلع برا لكنه توسع قليلا وأعطانا معلومة مهمة جدا في أسباب النزول. ماذا قال في أسباب النزول؟ قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب اللي هو التعليل بالنموذج والمثال كما قلنا قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. نقطة، تعالوا نعرف أسباب النزول. أسباب النزول هو أن يقع حادث في زمن الصحابة فتنزل الآية بسبب ذلك الحادث. بعبارة أخرى ما وقع ما نزلت الآية فيه بعد وقوعه، عبارات السابقين هكذا، ما نزلت الآية فيه بعد وقوعه. إذن في أمر ما وقع نزلت الآية فورا بعد وقوع بساعة ساعتين يوم يومين أسبوع أسبوعين، اسمه سبب نزول، تنزل بعده وتعالج المشكلة هذه. لمعلوماتكم معظم آيات القرآن ليس لها سبب نزول أولا، يعني حوالي إذا قلت أنا بدون مبالغة حوالي 97% من آيات القرآن ليس لها سبب نزول، ليس لها سبب نزول. أسباب النزول لا تتجاوز 3 أو 2% من آيات القرآن، 3 أو 2%. وهذا رد على من يظن أن كل آية لازم يكون لها سبب نزول، هذه مشكلة هذه. طيب ما فيه سبب بألف من عندي؟ نعم ألف من عندك ما يصير هذا. سبب النزول لا يؤخذ إلا من قول الصحابي فقط، حتى التابعي ما بطلع يقول سبب نزول. لماذا؟ إن الصحابي كان موجود لما الآية نزلت، التابعي ما كان موجود. فسبب النزول لا يؤخذ إلا من كلام الصحابي أولا، شرط يكون صحابي. 2 شرط أن تنزل الآية بعد السبب، يذكر حادثة قل ثم نزلت الآية. هذا علم يا جماعة، علم مهم ترى. 3 أن تصح الرواية عن الصحابي، صح الرواية نخرجها. معظم ما في كتب التفسير من أسباب النزول لم يصح حديثيا، معظم لم يصح، مشكلة، فلا بد أن يخرج ويحكم عليه. طيب، الكتب في أسباب النزول عديدة، من أول من ألف فيها الواحدي صاحب التفسير المعروف، له كتاب في أسباب النزول طبعة عدة طبعات، أكثر من 30 كتاب الواحدي في أسباب النزول لم يصح، يعني صح بحدود الثلث، بحدود الثلث فقط. المشكلة في وسائل التواصل العلمي الرائعة اللي انتو هم تتابعيها، الفيس والواتس ولا، وبنكون من واحد بحط قاعد جننوني، بقول من واحد ثلثين كلام مش صحيح، بقول ايه ذكرها الواحدة إيه والنعم بدها تخريج حكم عليها. الكتاب الثاني كتاب السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، مر معكم يجوز؟ مر معكم؟ مر معكم؟ كتاب السيوطي بجوز نصف لم يصح أيضا، بده تخريج، كلام علماء محدثين يحكم عليه، هل هذا ضعيف ولا صحيح؟ نصف لم يصح أيضا، وغير نفس الشيء من باب أولى. من أراد أن يستفيد، أحسن كتاب في أسباب النزول كتاب اسمه صحيح أسباب النزول، عنوانه هكذا صحيح أسباب النزول، تأليف أخونا وحبيبنا الشيخ إبراهيم العلي رحمه الله تعالى. إبراهيم العلي توفى قبل 15 سنة الله يرحمه، فألف كتاب طبع قبل 15 سنة، تعب عليه تعب جيد وجاب الروايات الصحيحة وحكم عليها بالصحة، واللي بيعرفوا يسمعوا فيه كان عالم بالحديث متمكن كان رحمه الله، فكل الروايات في كتابه صحيحة ومحكوم عليها بالصحة، بتأخذها وانت مطمئن من أسباب نزول. أما لا واحد ولا سيوطي في هذا الموضوع، ما احترامنا للواحد واحترامنا للسيوطي، لكن هذا علم ودين، هذا احترامنا للعالم شيء واعتماد الصحة شيء آخر. أي نعم، هذا ما قاله في موضوع أسباب النزول. إذن هنا مما لا يسمى بأسباب النزول أن تقع الحادثة بعد نزول الآية بفترة، الآية نازلة وبعدها بعشر 12 سنة يقول لي هاي سبب نزول، غلط. تقع المشكلة وبعدين بعد 10 سنين تنزل آية، غلط. المصيبة الأعظم مش هذه، المصيبة الأعظم أن يكون تنزل الآية وبعدين تقع المشكلة بعد 10 سنين، بالعكس الآية نازلة توقع مشكلة بعد 10 سنين، يقول لي هاي سبب نزول، الآية نازلة قبل 10 سنين والمشكلة الآن، كيف صار سبب نزول؟ ما عندهم مش علم، ما عندهم مش علم، هذه مشكلة. فإذا كان عندي الآن روايتان صحيحتان في أسباب النزول وكل واحد ذكر رواية والثنتين صحيحات، خرجناهم طلعوا صحيحات، تدخل في موضوعنا وهو التمثيل بمثال، فنقول وقعت مشكلتان ثم الأنزلت بعد المشكلتين، ولهذا يصلح هذا وهذا سبب نزول، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. عندي كلام الصحابة لهم عبارتين في أسباب النزول، هذا علم قائم بذاته ترى. العبارة الأولى أن يكون الصحابي وقع حصل كذا وكذا فنزلت الآية، تمام، حصل كذا وكذا فنزلت الآية، هذا نص صريح في سبب النزول، شرط يكون مخرج والرواية صحيحة، نص صريح في سبب النزول. عبارة ثانية يقول لي نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا. هذا في احتمالين، إما أن يكون نص في سبب النزول، وإما أن يكون من باب التفسير. كتبتوهن وكتبوهن البارتين، كتبوهن مهمات. إذا قال حدث كذا فنزلت الآية نص يؤخذ بعد التخريج. العبارة الثانية يقول نزلت هذه الآية في كذا، ما قال حصل فنزلت، لا، نزلت في كذا. احتمال يكون سبب نزول واحتمال ما يكون سبب نزول، ومعظمه ما هو سبب نزول، معظمه يكون هدف الصحابي أن الآية تشمل الحادثة لا بالتفسير، الآية تشمل الحادثة. نذكر الأمثلة بعد قليل، ترى الموضوع دقيق وعايز انتباه، وخليكم معنا. أي نعم. طيب، الآن إمام ابن تيمية يذكر أمثلة على أسباب نزول بعض الآيات. قال ومن هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، طبعا قد يكون سبب وقد يكون تفسير كما كنا قبل قليل، لا سيما إن كان المذكور شخصا، نزلت الآية في فلان بن فلان، ويعني سبب نزول كأسباب النزول المذكورة في التفسير. هات يا سيدي أمثلة، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس. تعرفوا القصة؟ الظهار في أول مجادلة، أول مجادلة، واحد يزعم امرأته يقول له أنت محرم علي زي أمي، أنت علي كظهر أمي، ففيها الكفارة عشق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. آيات المجادلة أولها تتكلم عن هذا الحد، في من نزلت، هل نزلت امرأة ثابت بن قيس أم لا؟ إيش معلوماتكم؟ ثابت بن قيس؟ سؤالي نزلت، لا تشوشوا، ما اتفقنا. سؤالي هل نزلت امرأة ثابت بن قيس أم لا؟ يا يا لا لا ها أه؟ صحيتوا؟ طيب خلاص اختلفت علماء الأمة من النساء، لا إله إلا الله. طيب، حقيقة هنا وهم ابن تيمية وأخطأ، سامحه الله، يبدو أنه عنده زلة قلم أسرع. لم تنزل هذه الآية امرأة ثابت بن قيس بن شماس، بل نزلت في الست خولة. اسمعي، خولة بن ثعلبة هي امرأة أوس بن الصامت، حديث الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما. أوس بن الصامت شقيق عبادة بن الصامت، عبادة كان صحابي جليل مجاهد كبير، دفن في الأقصى مقبرة مأمن الله في القدس رضي الله عنه. أخوه أكبر منه شيخ يعني هرم، ساء خلقه، الواحد لما يختر الله يعين امرأته عليه، هسه تقول لي آمين لما يختم المشكلة. فهذا أوس بن الصامت ساء خلقه، كلمته امرأته في البيت كلاما، غضب منها فظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي. كانوا يعتبرون الظهار طلاق في أول الإسلام في الجاهلية. خرج إلى نادي قومه، غاب ساعة، رجع وقد هدأت أعصابه، أراد أن يعاشرها امرأته فرفضت، فلو أنت ظاهرت مني وأنا الآن محرم عليك لن تقربني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عندها ثوب فاستعارت ثوبها من جارتها. الآن واحدة فيك إن عندها 500 طقم وتقولك والله أنا ما عندي شيء، استعارت من جارتها ثوبها. خلينا ساكتين وسكتوا. وذهبت النبي عليه السلام فقال عائشة في الحجرة، حجرة حديث البخاري ومسلم يعني متفق على صحته، قالت يا رسول الله زوجي فقال كذا وكذا وكذا وكذا، حكت القصة. قال لها لم ينزل علي في أمرك شيء. صور جالسة معها في الغرفة وعائشة جالسة وحكت القصة، قال لها والله ما عندي وحي. الوثائق قال لها ما أراك إلا قد بنت منه، بنت يعني صم الطلاق، كان يعتبر الطلاق في الجاهلية يعتبر الطلاق. فبعدها بلحظات تغشاه الوحي، هاي سبب نزول، تغشاه الوحي نزل في آيات سورة المجادلة أول 5 آيات منها من 1 إلى 5 تقريبا، وفيها الكفارة صيام شهرين، آيات الرقبة صيام شهرين إطعام 60 مسكين. فتقول عائشة سبحان من وعى سمعه الأصوات كلها، والله إنها تحدثه بجانبي ولا أفهم ما تقول، خولة بن ثعلبة. وربنا قال قد سمع لك زوجك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فربنا سمع صوتها من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. فالآية نازلة في ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة، وليست امرأة ثابت بن قيس. ولهذا قال الأستاذ عدنان في الحاشية تحت المحقق ذكر قصة خولة وذكر ثابت بن قيس موضوع صوت العالي الجهولي واستشهاده في معركة اليمامة في حرب المرتدين. لأن هنا هل متفق عليها أنا نازل في أوس بن الصامت ومرأته فقط، ما عندي قول ثاني، ما عندي قول ثاني حتى أقول والله نموذج ثاني. عندي قول ثاني في النزول بعد نزول الآية، عندك حديث آخر في الصحيح في البخاري أيضا، قال بعضهم الآية نازلة في الصحابي سلمة بن صخر الأنصاري، له مشكلة ثانية سلمة بن صخر. إيش مشكلته؟ قال سلمة يحدث عن نفسه قال أنا رجل يعني أحب النساء المعاشرة الزوجية وكذا، قال فدخل رمضان فخشيت أن أعاشر زوجتي وقد طلع الفجر وأرفع الكفارة، فالحل عندي إني أحرم مع نفسي طول رمضان. طبعا استهل أخطأ كلام غلط. قال فظاهرت منها قلت اسمع يا أمي فلان أنت محرم علي زي أمي، شعر بالخطأ بدي يظل بعيد عنها طول رمضان ليل نهار، شعر بالخطأ. أتى لي أحد أقارب قال اذهب إلى رسول الله وقل له سلمة قال كذا وكذا وكذا، قال ستفضحنا والله ينزل فينا قرآن حتى، لا أذهب، اذهب أنت، برضو في الصحيح في البخاري ومسلم. المهم قال فذهب سلمة إلى النبي عليه السلام وقص عليه القصة، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خفت أن أعاشرها فيطلع الفجر فيبطل صيامي. المهم قال يا سلمة اعتق رقبة، قال لا أملك رقبة، قال صوم صيام شهرين متتابعين، وكان سلمة صاحب نكتة، قال وهل فعل بما فعل إلا الصيام؟ أنا مشكلته في الصيام. قال اطعم 60 مسكين، 60 مسكين، قال والله لا أملك ما عندي 8 مسكين واحد، اطعم مسكين واحد. قال له اجلس، جلس، جاء رجل ومعه تمر 60 صاعا يعني بكفي 60 مسكين، قال خذ يا رسول الله هذه صدقة تصدق بها على من تشاء. فقال له لسلمة الرسول قال له خذها تصدق بها على من تشاء، حط عينه على التمرات قال يا رسول الله ما بين لابتيها من هو حق مني إليها، يعني والله أنا أحوج واحد. فضحك النبي عليه السلام معجبا قال خذها وأطعمها لأهلك، خلاص قول هيلك انت. فراح عندي من عمه قال له رأيت انت استحيت تطلع، انا اتيت ومعي كيس تمر حتى زيادة على الله، لم ارى افضل من رسول الله عليه السلام. الشاهد انه سلام بن صخر لما وقعت مشكلته بعد مشكلة اوس بن الصامت، فكانت ايات الظهار نازلة بعد مشكلة اوس مع امرأته، فكان سلم رجل ثاني بعد اوس بيدفع كفارة بترتب عليه كفارة الظهار. فالان اللي قال لي هذا في اوس هو الكلام الصحيح، اما اللي قال لي هذا في سلمة كلامه غلط، لان الناس كانوا عارفين الحكم وصار محفوظ لهم في هذه الحادثة. تمام، يعني حبيت اذكر عشان نتعلم علم امامكم تتعلموا. وقولهم الآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، بدي أضطر أشرحها هذا تفهموها، معلش سامحونا هذا علم، احنا مش مستعجلين مش ورانا. آية اللعان في سورة النور من يلاعن امرأته بعد حد الزنا 100 جلدة، بعد حد القذف 80 جلدة، واحد اتهم واحد او اتهم واحدة بالزنا ما عنده دليل يجلد 80 جلدة، واحد اتهم زوجته بالزنا وما معه 4 شهود فالحل هو اللعان. اللعان معروف آيات سورة النور توضح هذا، يقف هو يقسم 4 شهادات أنه صادق والخامسة غضب نعرف الله عليه إن كان من الكاذبين، توقف هي وتقسم 4 شهادات إنه كاذب والخامسة غضب الله عليه إن كان من الصادقين، فيفرق بينهما هي وذمتها بعدين إذا كانت زنت تحاسب عند الله تعالى. هذه الآيات عند حقيقة عندي في الصحيح في الصحيحين أيضا لما نزل حد القذف إنه يجيب المشهود على موضوع الزنا وإلا حد في ظهرك، كان عبادة بن الصامت صحابي أنصاري عنده غيرة، فلما سمع الآيات قال يا رسول الله حكم الله على الرأس والعين، أما إذا كان أتى رجل إلى امرأتي وزنى فيها وأذهب أنا أبحث عن 4 رجال شهود يكون قد انتهوا، فكيف يكون هكذا؟ يعني رجل أخذته الغيرة. فجاء هلال بن أمية الصحابي أحد المخلفين عن غزوة تبوك، تعرف اسمه هلال، ماذا قال؟ قال أتيت إلى بيتي مساء في الليل فإذا عشيقها معها في الفراش زوجته، فتألم وحزن زانية، في البخاري الكلام هذا، فصبح مهموما حزينا، فقال لأحد أقاربه قال الليلة رأيت كذا وكذا، قال لو تكلمت ستجلد، أنت كذاب مفتري، بدك 4 شهود، ما 4 شهود يعتبر قذف وما معه. ذهب للنبي عليه السلام الرجل يعني حزين، قال يا رسول الله مش عارف أسكت بهالمعنى، وددته معها في الفراش، قال يا هلال البينة أو حد في ظهرك، يا بدي بلعوا 4 شهود شاهدوهما أو حد قلب، ما في شو ولا واحد معه. فتألم هلال وجلس. بعدها بفترة قريبة جاء عويمر العجلاني صحابي آخر، أتى لابن عمه قال يا عمي، وعاد كان حد القذف الآية نازلة كانت، قال يا ابن عم أتيت مساء فوجدته معها مع زوجته في الفراش، أصبحت مهموما ماذا أفعل؟ قال يا عويمر البينة أو تجلد أنت حد القذف. قال لابد أن أسأل النبي عليه السلام، يعني هم كبير في دماغه، كيف ظل ساكت؟ حكى عويمر لرحل النبي حصل كذا كذا كذا، قال يا عويمر البينة أو حد في ظهرك. شو صار عندي؟ حالتين مشكلتين. قال اجلس فأنزل الله آيات اللعان. هذا البخاري ومسلم. هذا اللعان اللي حكينا عنه. فما هو سبب نزول الآية؟ السببان: مشكلة هلال مع زوجته ومشكلة عويم مع زوجته، فحصلت المشكلتين في تقريبا في وقت واحد، يعني لعله بينهم يوم يومين، يعني فترة قريبة. فرب العالمين أنزل آية بعد المشكلتين حقيقة، فكلاهما سبب في النزول. لما يقول لي صحابي سبب نزول آية مشكلة هلال مع امرأته، بقول له صح. لما يقول لي واحد ثاني مع عويمر مع امرأته، كمان بقول له صح. فذكرها بزيمة لماذا؟ لتكون دليلا على حادثتين الآية نزلت بعدهم، وكل منهما يعتبر سبب في النزول. دعونا أقول كلمة ضرورية حقيقة. صحابيا كل واحد راح على بيته وجد عشيقها معها امرأته. ممكن واحد يعني مجرم أيامنا يقول شوفوا الصحابة وشوفوا نسوان الصحابة، وبتقول الصحابة أطهار، وبتقول نسوانهم أطهار، هي هو إياها دخل عليهم وجدهم مع بعض من فراش، شوفوا. وانتم بتقول عنا احنا الصحابة كانوا منحرفين. لكن حكي هذا بقدرش احكيه بره، لانه علينا الناس نفوسهم مريضة ما بيفهموا الحافة هذه. هذه يعني الزنا كان زمن الصحابة حالات شاذة. ربنا حكيم قدر ان تقع الحادثتين في وقت واحد تقريبا، سنتين منحرفات. طبعا لا عن هشام هلال بن أمية ولا عنت امرأته، القصة تكملتها في البخاري. هلال كان صادق لاعن، وكفت هي لا تلاعن. قالوا لها اتق الله، اوعي تحل في كذب، هي زانية كانت. فهمت ان تتردد مسلمة تترادع، ثم قالت والله لا افضح اهلي، وراحت حلفت. والرسول فرق بينهم هلال وزوجته. المرأة راحت حامل، صور شوف كيف العجب. في البخاري كل الكلام هذا، لكن احنا مش عارفين. فقال النبي ماذا قال؟ انظروا إليه إذا أنجبته، إذا كان بصفة كذا وكذا فأبوه هلال زوجها الحقيقي، وإذا كان صفة كذا وكذا أبوه شريك بن سمحاء عشيقها. لما خلفته طلع بمواصفات عشيقها مش زوجها. فقال الرسول ماذا قال؟ قال والله لولا الملاعنة لرجمتها. أصبحت الآن ثبت أنها زانية، لكن تم اللعان وخلاص، هي عند الله تعالى ربنا بحاسبها على لعانها الكاذب. أقول هذه حالات نادرة جدا، ما في غير حالتين زمن الصحابة. ما تقول كل يوم كان يكتشف أربعة خمسة، لا مش وارد هذا. كما نقول في هذا الاعتبار، سامحونا حتى نتعلم علم ونفهم الحقيقة، حتى نتكلم مع الناس الآخرين. طيب وقولهم إن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، الحديث الصحيح أيضا، الكلالة نازل في جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. استشهد والده في غزوة أحد، عبد الله بن حرام صحابي جليل. فقال جابر قال استشهد والدي ولم يترك لي إلا أخوات، كانوا أنا أخوه من وحيد، كانوا مجموعة أخوات كثيرات، فكنت أعيرهن. قال في البخاري أيضا قال فمرضت يوما مرضا شديدا حتى أوشكت أن أموت، جابر يقول. فزارني النبي عليه السلام، هذا هو الشاهد، فقلت يا رسول الله إنني أوشك أن أموت ولا يرثني إلا كلالة، فلمن يكون الميراث؟ الكلالة زورة النساء في المواريث، الذي يموت ليس له وارث لا من أصله ولا من فرعه، هذه الكلالة. ما له وارث، أب أم جد جد، ولا من فرعه، ابن وبنت وحفيد وحفيدة وهكذا. إلو إخوان وأخوات، ماله أصل ماله فرع، إلو إخوان وأخوات. جابر وقتها ما كان عنده أولاد، ما كان متزوج حتى وقتها، ما كان متزوج، تزوج بعد ذلك وخلف أولاد كثيرين. المهم فقال يعني أنا أورث كلالة، فربنا أنزل آية الكلالة بعد كلام جابر مع النبي عليه السلام، هذا هو الشاهد. فكان كلام جابر مع النبي سبب في نزول آية الكلالة في سورة النساء في أولها وفي آخر آية فيها. طيب، وإن قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، نعم حديث صحيح، اختلفت قبيلتان لليهود في المدينة، قريظة والنضير قبيلتان قبائل اليهود، فاختلفوا فيما بينهم مشكلة كبيرة، فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صور زعماء يهود تحاكموا للنبي عليه السلام، فرب العالمين خيره بين أن يحكم وبين أن لا يحكم فيهم، عندهم التوراة ليش ما يحتكموا فيها. فكان مشكلة قريظة والنضير سبب في نزول آية الحكم بما أنزل الله، تمام. وإن قوله تعالى ومن يولهم يوم يذبره نزلت في بدر، متفق على هذا، في غزوة بدر نزلت هذه الآية تحرم الفرار من الزحف، تولية الأدبار، نعم. وإن قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في تميم الداري وعلي بن بداء، والحديث صحيح سورة المائدة. وخلاص القصة أنه كان أحد الصحابة خرج في تجارة مع الرجلين، كان تميم الداري نصراني وعلي بن بداء كان نصراني، كان تاجرين، خرج معهما أحد المسلمين في تجارة من الحجاز للشام، في الطريق أدركت الصحابي الوفاة مع تجارة إزعاج، ممكن نغلقوا الشبابيك. المهم فأعطى أمواله تجارته لصاحبيه تميم وعدي يسلموها الأهل في المدينة. في الطريق طمعوا في الوصية، رجل مات ودفنوه في الطريق، فعلى تميم وعدي على ماله أخذوا منه رأس ثور ذهب، رأس ثور كم بيطلع وزنه، وباعوه في مكة. فكتب رجل وصية ما بيعرفوها الاثنين، وذكر تفاصيل التركة اللي سلمهم إياها. لما راح على المدينة قرأوا أهله قالوا وين رأس الثور الذهب هذا، فاتهموهما في سرقته وبيعه، فأنكر. فربنا نزل هذه الآيات في كيف يحلف أيمان هم وأهل الميت بالتفصيل، ثلاث آيات حوالي صفحة من سورة المائدة سببها نزول هذه، سببها هذه القصة عن تميم وعن عدي. طبعا تميم الداري أصل التميمية في الخليل، بعدين صار صحابي أسلم وصار صحابي جليل ورضي الله عنه. أي نعم، هذه سبب نزول الآية هذه. طيب أنا بعطيكم الفكرة بمنتهى الإيجاز حتى يعني نتعرف عليها. آخر واحدة وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، والحديث أيضا في الصحيح. لما خرج جيش المسلمين يحاصر القسطنطينية في خلافة يزيد بن معاوية، كان مع المجاهدين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب اسمه إيش؟ خالد بن زيد الأنصاري، يكنى بأبي أيوب، وكان عجوزا هلما ختيار فلما حاصلوا قسطنطينية أمامهم جيش الروم، أحد الشباب المسلمين المجاهدين اختلق صف الروم بشجاعة، فقال أحد الموجودين قال سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة، اعترض عليه ألقى بيده إلى التهلكة، فوقف أبو أيوب الأنصاري وصح المعنى قال أخطأت فيما قلت، أنت اعترضت عليه المجاهد هذا الشجاع الجريء، أنت أخطأت، نزلت فينا معشر الأنصار. كيف؟ قال لما نصر الله الإسلام كنا نعود إلى أراضينا فنصلحها، والإسلام انتصر، فأنزل الله هذه الآية فاعتبر علم الجهاد تهلكة، وليست التهلكة في الجهاد بل في علم الجهاد، فصحح له هذا المعنى. والحديث أيضا في الصحيح، يعني كلام أبو أيوب الآن يقول فكرنا في كذا فنزلت، صار سبب نزول، فكروا في كذا فنزلت الآية فصارت سببا للنزول. بتلاحظوا هنا الإمام ابن تيمية ذكر لي حوالي 7 أمثلة في أسباب النزول، وأنا أعطيتكم مثال كل واحد بمنتهى الاختصار حتى تفهموه، هذا كله يدخل ضمن ما يسمى بالتفسير بالمثال، وكله تكون أقوال مقبولة وصحيحة ومعتمدة في تفسير الآية. قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين في مكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، يعني يقول يذكرون أكثر من قول في أسباب النزول وصحيحة كلها أمثلة كما قلنا. فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. مر معكم في الكتب عبارة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هنا كلام ابن تيمية العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هاتوا ظهار أوس مع زوجته خولة، واحد ظهر من زوجته حادثة خاصة لكن حكم عام حتى قيام الساعة. ربنا ماذا قال؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. إذا هنا قال الذين، شو معنى الذين؟ أي واحد ظاهر من مرأته في أي زمان في أي مكان بياخذ الحكم نفسه، ليست خاصة في أوس وحوله حتى قيام الساعة، هاي معنى العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، كما كنا عموم اللفظ وليس بخصوص السبب، إنما غاية ما يقال، ما لا يقال انتبهوا، غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، حط تحتها خط أحمر، إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، يعني أي حادثة الظهار مثلا أو ابن الصامت، أي واحد ظهر من مراته في أي مكان في أي زمان حتى قيام الساعة تشمله، هاي معنى تشمل كل من كان مثله في هذا. أما لو قلنا خاصة بأوس هيك يعني قزمنا الآية وفرغناها من معناها، ولا يكون مسلم عاقل بهذا الشيء. ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. ثم ماذا قال؟ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص، كمل، ولغيره ممن كان بمنزلته. لاحظوا، تتناول هو ولغيره. كلام ابن تيمية دقيق وعلمي، شرحناها، تشمل هو وكل واحد يعمل زي عملته حتى قيام الساعة، قد تنطبق على مئات آلاف الآخرين حتى قيام الساعة، تشملهم جميعا في هذا. أي نعم. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. هذه الفقرة مهمة جدا حتى تحفظوها في موضوع التعبير عن أسباب النزول. طيب، ما زلنا في أسباب النزول. الآن بيحكي لي كلمة هيك استطراد، ماذا قال فيها؟ قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. يعني ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ يعين على حسن فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. لما أعرف أنا قصة أو اسمع خولة مثلا، أنا بعرف عن موضوع الظهار وأحكامه بتفاصيله لما أعرف سبب نزول الآية وهكذا. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها حتى يعطى طبعا الحكم في يمينه والكفارة. وقولهم الآن انتقل لكلام أشدته قبل قليل، نكمل ولا نقف عند يعني؟ طيب، أنا حكيت قبل قليل قول صحابي نزلت هذه الآية في كذا، كنا تحتمل معنيين، نسيتوا؟ ما نسيتوا إن شاء الله. إما نص لسبب النزول أو تفسير الآية. الآن بحكي لي فيها، لاحظوا، وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، لاحظوا، يراد به تارة أنه سبب للنزول، تمام. لما أقول نزلت آية اللعان في هلال بن أمية سبب في النزول، وتارة يراد به أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول معنى بهذه الآية كذا. احتمال الثاني قد يكون باب تفسير الآية. أخذ مثال على ذلك، احتمال الثاني من باب التفسير، قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، في سورة التوبة. قال أحد الصحابة: نزلت هذه الآية في بيعة العقبة، نقطة، نزلت في بيعة العقبة. تعال ناقشه، كلامك يا صحابي خطأ ولا صواب؟ صواب، صواب. ايش قصدك انها نازل في بيعة عقبة؟ تعال نشوف، بيعة العقبة قبيل الهجرة، مش كذا؟ قبيل الهجرة. ان الله اشترى في سورة التوبة، التوبة نازلة في سنة 9 هجري، 9 هجري. ما بين بيعة العقبة ونزول الآية أكثر من 9 سنوات، أكثر من 9 سنوات. فلهذا ليس السبب للنزول، مش معقول تقع الحادثة وبعد 9 سنين تنزل الآية، هذا غير مقبول. فيكون قصد الصحابي أن الآية تنطبق على بيعة العقبة تفسير لها. يعني الصحابة اللي بيعوا النبي في ليلة العقبة قبيل الهجرة تنطبق عليهم الآية، فقد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة. فيكون قصد الصحابة عبارة عن تفسير للآية وليس عبارة عن سبب مباشر لنزول الآية. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب، وقد تنازع العلماء في قول الصاحب. من الصاحب؟ صحابي. الصاحب هو الصحابي كما تعرفون. نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند، يعني حكم المرفوع، هاي معنى مسند، حكم المرفوع، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. هل هو مسند وسبب نزول ولا تفسير؟ قال فالبخاري يدخله في المسند، طالما صح عندك يعتبره من باب أسباب النزول، نص صريح. وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المساند على هذا الاصطلاح ليست نصا في السببية كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه. إيش يقول الصحابي؟ سبب نزول هذه الآية هو كذا، يصرح بهذا سببا، ثم نزلت الآية بعد ذلك، فهذا يعتبر نص صريح في سبب النزول، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف بدي أكمل الفكرة حتى بعدين نروحكم، أنتوا تعبتوا وأنتوا إن شاء الله ما تعبتوا. طيب، وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا، هاي الخلاصة الآن، لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، لا ينافي. مثال هلال، نزلت آية اللعان في هلال بن أمية، صح. قول الآخر نزلت آية اللعان في عويم العجلاني، لا ينافي. كلاهما سبب، فهما سببان في نزول الآية، ما بينهم منافاة. الآن ذكر الآن النتيجة بهذه الجملة، إذا كان اللفظ يتداولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما. ها الآن بدينا يعني نتوقف شوي، لاحظوا، ذكر أحدهم سببا وذكر الآخر سببا آخر، ها؟ في احتمالين، الاحتمال الأول يمكن صدقهما، كان بأن تكون نزلت هذه الآية عقب تلك الأسباب، هلال وعويمر، ما تنسوهم، قد يكون، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، سامحك الله يا ابن تيمية، كلمة أو مردودة، خطأ. المعتمد سببين والآية نزلت بعدهم كما كنا. أما تنزل الآية مرتين هذا غلط. قال بعض العلماء السابقين ممكن بعض الآية تنزل مرتين. الحقيقة بعد البحث والتحري لم يثبت بحديث صحيح ورواية صحيحة أن هناك أحد الآيات نزلت أكثر من مرة، ما ثبت أي آية نزلت أكثر من مرة أبدا. قال بعضهم سورة الفاتحة لازم مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، كلامه غلط لم يثبت ذلك. قال آخرون سورة الفاتحة نزلت خمس مرات، طب ليه؟ لماذا؟ تنزل مرة ثانية ثالثة لماذا؟ ما هي نازلة محفوظة وانتهى الموضوع. أقول لكم جميعا لم يثبت عندي بدليل واحد أن بعض الآيات نزلت أكثر من مرة، فهنا ابن تيمية أخطأ في الاحتمال الثاني سامحه الله. إنما نقول كما قلنا تكرار السبب ثم الآية نزلت بعد تلك الأسباب كلها. الآية الخلاصة سطرين أختم به كلام اليوم، وهذان الصنفان اللي ذكرهم، الأول التعبير بالألفاظ المتكافئة أو المتقاربة يجمع بينها، الثاني التعبير بالجزء والمثال يجمع بينها. صار كده حوالي أكثر من 10 صفحات على هذا الموضوع. فهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، طالة لتنوع الأسماء والصفات، أسماء متكافئة قلنا عنها، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه النموذج والمثال كالتمثيلات، هذا الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف مع أنه ليس بمختلف. روعة الإمام هنا، قال لك خذها كلها واجمع بينها وكلها تحتملها الآية بشرط تخريجها وبيان صحتها، فاجمع بينها أنها كلها مرادة في بيان معنى الآية. هناك أسباب أخرى أو أصناف أخرى في اختلاف السلف، نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أبنائي وبناتي، الله يعطينا العافية والله يعطيكم العافية.